وهم مشركون. أفمن يمشى في غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في أواخر سورة يوسف عليه السلام نبأ المولى جل وعلا إلى فئة من الناس غير قليلة لا يتذكرون ولا يتفكرون ولا يستعظون ولا يعتبرون بما حولهم من الدلائل على استحقاق الله تعالى للإفراد بالعبادة. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كأي من آية أي كثير من الآيات، آيات في السماوات وآيات في الأراضين يمرون عليها يشاهدونها يتأملونها لكنهم لا يعتبرون بما فيها وما تدل عليه من قدرة الله جل وعلا واستحقاقه أن يعبد هو وحده. من ذلكم ما في السماوات، ذات السماوات التي رفعت بغير عمل، فإنها دليل على عظمة خلقها، وما دونها من الكواكب التي زين الله بها السماء الدنيا، تسير بانتظام وعلى نظام معين يهتدي بها الناس ويتعرفون على فصول السنة وعلى مواسم أحوال الجو والزروع وما يتعلق بها، وهي مسخرة من الله لا تسقط عليه. وهذا السحاب الكثير كالجبال العظيمة تشتعل فيها النيران وينزل منها الماء البارد والبرد، هذه وغيرها كثير، الهواء الذي يأتيهم لا حياة لهم بدونه، يتنسمون منه وينتعشون، والأراضين فيها هم أنفسهم، في أنفسكم أفلا تبصرون. الناس كلهم يتشابهون في كل شيء، وكل واحد يختلف عن الآخر. الناس كلهم يتفقون في أجزاء التكوين في كل شيء، الظاهر والباطن، حيث الأيدي والأرجل والعينان والفم والأنف والأذنان وما في داخلهم من عظام وأجهزة هضم وأجهزة تنفس وأجهزة إدراك وغير ذلك من الأمور المشتمل عليها هذا البدن، لا ينقص شخص عن شخص، التكوين كلهم سواء. إذا ولد شخص عنده نقص قال هذا في عيب، هذا لا يوجد فيه إلا كلية، أو هذا إحدى رئتيه عاطلة، إذا سد واحد من العروق نتج عنه مشكلة في مواضعها من البدن واحد، لكن كل واحد يختلف عن الآخر، كل واحد يختلف عن الآخر، فيعرف أن هذا هو فلان وذاك فلان وليس هذا هو هذا. ولهذا قال المولى جل وعلا في أنفسكم أفلا تبصرون. وما في هذه الأرض من العوالم المختلفة من حيوانات وطيور وأشجار وجمادات وما فيها من بحار، وما في البحار من عوالم غريبة وعجيبة. وهذه الأطعمة التي يأكلها الإنسان مختلفة المذاق، وكل نوع منها له خاصية، بل إن في النوع الواحد منها عدد من الأنواع، واحدة من الفواكه إذا دخلت البقالة أو سوق الخضار أو الفواكه تجد فيه أنواع كثيرة من هذا النوع، مثلا البرتقال تجد فيه أنواع كثيرة وكلها برتقال، التفاح كذلك، العنب كذلك، وكل نوع أو كل واحد من هذا النوع يختلف مذاقه وطعمه. هذا دليل على عظمة من خلقه. الحبوب والثمور وغيرها تتشابه في أشجارها وثمارها، لكنها تختلف في أحجامها وطعومها. ولهذا قال ربنا جل وعلا وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني لا يتأملون ولا يتدبرون قدرة القدير جل وعلا على هذا الخلق والصنع وهذا الاختلاف بينها في طعومها وأشكالها. وهذا يستدعي من الإنسان أن يكون في أحواله كلها محل اعتبار ونظر لما يحيط به. لو أن إنسان يمر في شارع جديد فتح في جبل يجد أن هذا الجبل الذي شق الحجارة تختلف، منها أحمر ومنها أسود ومنها أخضر ومنها أبيض، ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود. من الآيات التي نمر عليها ونحن لا نتأملها، والمطلوب من الإنسان أن يتأمل ويتدبر ولا يكون عنده فراغ، ويسير في سيارته ينظر إلى ما حوله وما يحيطه من فيات وفضاء أو من أشجار أو من بحار أو من جبال أو من حيوانات، فيعتبر بها ويستدل به ما هي عليه من صفات على إبداع المبدع جل وعلا، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. الله تبارك وتعالى ينزل على الأرض البيضاء القاحلة ماء من السماء، وبعد أيام تصير خضراء، ثم بعدها تصير مزهرة ومثمرة لا تمل العين من رؤيتها. هذا دليل على قدرة المولى جل وعلا، وأن الذي عمل هذا العمل قادر على أن يبعثك بعد موتك، وعندما يبعثك بعد موتك فأنت تجازى بعملك الذي عملته في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وكل يجازى بعمل. فهذه الآيات الدالة على عظمة العظيم جل وعلا تستدعي من الإنسان أن يكون عابدا لله وحده المتصرف في هذه الأشياء، ولا ينصرف ذهنه أو عقله لعبادة غيره كائنا من كان، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا شجر ولا حجر ولا مدار، وإنما يكون المعبود هو الذي أوجد هذه الأشياء فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ثم نبه المولى جل وعلا إلى حال أكثر الناس فقال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال المفسرون رحمهم الله أن المراد بهذا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية لكنهم يشركون بالألوهية، فيؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لكنهم يعبدون غيره، فهم آمنوا به من حيث ربوبيته، لكن هذا الإيمان لم يجعلهم يفردون الله بالعبادة، وهذا هو الانتكاس، أن تعرف أن الله خلقك ورزقك وأحياك ويميتك وتترك عبادته. فهذا من أقبح الفعال وأسوأ الخصال، أن تعلم أن الله تعالى هو المنعم وتجعله وراءك وتقبل على غيره ممن لا نعمة له ممن لا نعمة منه لك. فيقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بتوحيد الإلهية. وقال بعض العلماء أن المراد بهم مع هؤلاء أيضا أهل النفاق الذين يعملون الأعمال ظاهرا، يعملون الأعمال الظاهرة بمعنى أنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويعملون الأعمال التي يعملها أهل الإسلام لكنهم لا يعتقدون هذا، فهم في الظاهر يحسبون من المؤمنين أو من المسلمين لكنهم في حقيقة أمرهم كفار ومن أهل الشرك لأنهم لم يعبدوا الله، وإنما عملوا الأعمال التي عملوها ظاهرا لأجل أن يعيشوا مع الناس، وهم لا يصدقون ولا يؤمنون ولا يؤمنون بأن هذا العمل حق وإنما يعتقدونه باطلا. وكلا المعنيين صحيح ينطبق على هؤلاء وهؤلاء. ثم بعد هذا حددهم المولى جل وعلا فقال: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. استفهام إنكار وتوبيخ لهؤلاء الغافلين الذين لا يعتبرون بالآيات ولا يستعملون ما يمر أمامهم من الأحداث عظة وعبرة، فإن الله تعالى بالمرصاد لمن طغى وتجبر وعاند وأشرك، فإنه يوقع عقابه على هؤلاء من دون إشعار أو سابق إنذار. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي تغشاهم وتغطيهم دون أن يعلموا بها، كما حصل من الغرق لقوم نوح أو من الريح لقوم عاد أو من الصيحة لقوم صالح. من غرق في البحر لفرعون أو من اقتلاع للقرية ورفع لها إلى عنان السماء ثم قلبها كما حصل لقوم لوط وحواء حوادث الزمن الحاضر كثيرة، الحوادث التي نراها في زمننا هذا من جنس الحوادث التي حصلت للأمم السابقة، موجودة من غرق ومن زلازل ومن جد ومن حروب وفتن ومصائب بأنواع وأشكال. فالله تعالى يقول لا تأمنوا من عقاب الله، فإن الله تعالى يوقع عقابه من دون أن تشعروا ولا تستطيعون أن تعملوا احتياطات ولا كمامات ولا تستطيعون استخدام ما عندكم من أسلحة. وحوادث الزمن تشاهدونها وتسمعونها، فيها المواعظ والعبر لمن كان له قلب. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ الساعة آتية لا ريب فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كعتيب، فهي قريب وهي تقوم على شرار الخلق، والسعيد من مات قبلها. وعلى هذا فمن مات قامت قيامته، لأنه انقطع عمله وتحصيله ولا يستطيع أن يتلافى ما مضى من أعماله. وعلى الإنسان أن يكون دائما مراقبا لأعماله بالتوبة، إذا غلط أو أخطأ أو قصر أو تجاوز سارع إلى التوبة بتصحيح الخطأ لئلا يفوته الركب وتوقف أعماله بخروج روحه. ونحن كما ترون وتسمعون في كل وقت نصلي على عدد من الناس ممن كانوا أمس معنا جسم معنا ورحلوا وارتوا ذنوب أعمالهم أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون، أي ما دروا أن الساعة تأتيهم بعد أسبوع أو بعد 10 أيام أو الشهر القادم، حتى أنهم يستعدوا لها، جاءتهم الساعة بغتة. كما قال الله تعالى في آية أخرى أفأمن أهل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد يكون الإنسان يشتغل في دكانه أو في مكتبه أو في مصنعه أو في مزرعته وهو مشغول بهذا العمل، فتأتيه العقوبة ويفجأه الأجل. فليس العقوبات التي يوقعها الله تعالى تكون عن علامات سابقة، لكن الله تعالى أنذر الناس جميعا أنه يعاقبهم إذا تجاوز الحد. ولهذا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليه بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بسبب كسبهم، هم الذين كسبوا هذه العقوبة بسبب سوء أعمالهم وتصرفاتهم. ويقول في آية أخرى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم كما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرؤوف رحيم. فهذه أنواع من العقوبات قد يسعها الله تعالى على من شاء متى شاء كيف شاء، ولكن الإنسان هو الظلوم الجهول الذي يغفل عن أمر الله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قد أنذر وحذر وتوعد كل من حاد عن الجادة بأن يعاقبه. وهذا يدعونا إلى أن نكون في كل أحوالنا إنسان في الطائرة يعتبر بهذا الجرم الهائل الضخم الذي صعد إلى الجو، وفيه خلق عظيم 500 شخص يأكلون ويشربون وينامون، وهذا من عجائب خلق الله. يرى الإنسان هذه البواخر التي هي عبارة عن مدن تجوب البحار وفيها الحمولة الثقيلة ومع هذا لا تغرق، وينظر الإنسان إلى قطعة خشب بمقدار الأصبع تطفو على البحر، بينما بحجمها من الحديد ينغمس في قاع البحر. وإذا تأمل الإنسان خلق الله رآه عجيبا، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يشغل وقته دائما في التعجب والتأمل والاعتبار وحمد الله تعالى وثنائه على ما أولاه للإنسان، حيث سخر له كل شيء وخلق له كل شيء. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منكم، سخر لك الأرض وجعلها سبلا ومسالك سهلة وميسرة، وخلق لك الدواب وجعلها هادئة تسيرها، وخلق لك هذا الهواء وهذه الشمس، وخلق لك النبات، وهذه الصناعات الحديثة التي خلقها الله تعالى وسخر الإنسان ليصنعها ووهبه ومنحه التفكير والتدبر لأجل تصنيعها على شيء معين، كل هذا من فضل الله. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكون شاكرا لله معترفا بفضله مخلصا له في العبادة، لا يشركه أحد من السادة ولا الأولياء ولا الصالحين، وإنما الله تعالى هو وحده الذي يستحق العبادة. ورد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه ينادي منادي: إن كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فالله تعالى إذا جمع الناس في المحشر يقول لهم: من كان عمل عملا لغير الله فليطلبه من الذي عمله له، فإنني غني عنه وعن عمله. فماذا يجيب المشرك؟ ماذا يقول المشرك الذي عمل عملا يريد فيه السيد أو يريد فيه الولي أو يريد فيه الشجر أو الحجر أو المدر. ما موقفه الآن؟ بل إن الشرك الخفي وهو الرياء مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته منه في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. إنسان إذا عمل عمل يريد به الرياء يريد به الناس، الله تعالى يقول له: اذهب إلى أولئك الذين رأيتهم وعملت لهم وهم الذين يعطون الجزاء. وهل يعطونه شيئا؟ لا يستطيعون. ولهذا إذا أحس الإنسان شيئا من هذا الأمر أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فإن هذا يذهب عنه ما يجد. ويكرر هذا الإنسان كلما عرض له الرياء، فإن هذا براءة من الشرك بأنواعه، ويدخل فيه الشرك الأصغر والشرك الخفي. سنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. ثم انتكس وارجع لاصحاب السوء والكذب في التعامل، وانا على هذه الحال ماذا افعل؟ وجهوني. اهم عمل تعمله هو ان تبتعد عن قرنائك وجلسائك الذين بمجالستهم تنتكس، فإن جليس السوء كنافق الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وعليك أن تختار أصحابا من أهل الصلاح يعينونك إذا تذكرت ويذكرونك إذا نسيت. وقد جاء رجل يستفتي عابدا من العباد وقال له: إنني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وكمل به 100. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم لك توبة، لكن غير بلدتك، أنت من بلد سوء تنتقل إلى بلد أهله من أهل الصلاح، وإن بلد كذا فيه ناس من أهل الصلاح تجتمع بهم يكونون عونا لك على الاستقامة. فخرج من بلدته إلى البلدة التي وجه إليها فمات في الطريق، فاختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب إنه ما عمل عملا صالحا قط. وقالت ملائكة الرحمة إنه جاء تائبا. فأنزل الله إليهم ملكا يفصل بينهم وقال لهم قيسوا ما بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهلها. فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى البلدة التي ذهب إليها أقرب بمقدار شبر واحد. فقبضته ملائكة الرحمة. فالإنسان لا يقنط من رحمة الله وإنما عليه بالأخذ بالأسباب والبعد عن مهاوي الردى، البعد عن جلساء السوء. تغير جلساءك واختر لك صحبة صالحة واشتغل بذكر الله وأكثر من الاستغفار. وإذا كان خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يحسب له في المجلس الواحد إلى 70 مرة يستغفر الله بل إلى 100 مرة يستغفر الله